الله أكبر بداية ما بدوا سنة المصطفى فيها اقتدوا مر الله علينا رددوا وحد المملكة عبد العزيز وحد المملكة عبد العزيز إيه نعتز في يوم الوطن لا وطن غير دولتنا وطن نحمي في جوجها ظهر وبطن وحد المملكة عبد العزيز كانت المملكة سلب ونهب فوق مضمارها نار ولهب يوم ضاع البريق من الذهب وحد المملكة عبد العزيز كانت المملكة ما تنضمن عقب توحيدها زاد الأمن ولا من الوطن ما له ثمن وحد المملكة عبد العزيز للإله ارتفع كفوفنا ودون عرش الملوك سيوفنا الحدود التحم صفوفنا وحد المملكة عبد العزيز لوحنا يا ملكنا سلام الله عليك للمعالي يدنا غيدك حقوة شعوبنا منك وفيك وحد المملكة عبد العزيز ثقلك يسبب خصمك ضجيج تثقل بثقلك حدود الخليج وتشكر جهودك بوجه الحجيج وحد المملكة عبد العزيز شفك